الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله جل وعلا فإن خير الزاد هو التقوى وهي العروة الوثقى وهي الرابط والصلة الأقوى وهي الرابط الأبقى فمن تمسك بحبل التقوى فقد استمسك بما يحقق له النجاة في الدنيا وفي الأخرى عباد الله كنا تحدثنا في جمع مضت عن الكسب الحلال وما يتعلق به من الأحكام وكنت ذكرت في بعض الخطب أن مما يجب على المؤمن أن يتحرى في كسبه وما يصل إلى يده من المال فلا بد عليك أخي المسلم أن تتحرى الحلال وأن تجتنب الحرام وذكرت في بعض هذه الخطب ما يتعلق بمسألة ما يأخذه العامل زيادة على أجره وراتبه مما يهديه إليه الناس وما يسمى والذي يسمى عند العلماء وجاء ذكره في الحديث بأنه من هدايا العمال وذكرت في تلك الخطب أنه سيأتي الكلام على هذا الحكم بتفصيل بإذن الله جل وعلا وهذا أوان الحديث عنه لكن أرى أن أقدم بين يدي ذلك أن أقدم الكلام على ما ينبغي أن يتحل به العامل في عمله وما ينبغي أن يتحلى به الموظف في وظيفته والمراد بالعامل كما قال الفقهاء هو ذاك الذي يتعاطى أمراً يتعلق بالمسلمين في أعمال الدولة ينال عنه أو مقابله راتباً وأجرةً ويلحق بهذا عباد الله من كان عمله عند غير الدولة كالعامل في الشركات والمؤسسات أو عند الأفراد وعرف الفقهاء الموظف فقالوا هو اسم لكل عمل من أعمال الدولة في الحكم أو الأمن أو المال ويلحق بهذا أيضاً لو كان هذا العمل لغيره من شركة أو مؤسسة أو عند فرد أو في محل تجاري أو في مزرعة أو مصنع أو ورشة أو نحو ذلك يطلق على من يتعاطى أجرة مقابل عمل يقدمه يسمى عاملا وموظفا فلتعلم أخي الموظف وأخي العامل أن ما كلفت به من عمل داخل في معنى الأمانة، وقد أمر الله جل وعلا بحفظها وعدم خيانتها، فأداء الأمانة صفة المؤمن، وخيانة الأمانة صفة المنافق. قال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، أي نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعاً بصيراً. فالآية صريحة في الأمر بأداء الأمانة، ما دمت تحملت أمانة هذا العمل وهذه الوظيفة، تحملتها وعقدت الشرط عليها ومع الطرف الآخر، فإن الله يأمرك أن تؤدي هذه الأمانة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذا نهي من الله عن خيانة الأمانة. وقال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه طبيعة في الإنسان عباد الله، أن فيه ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، وفيه جهالة، وفيها تعد للحدود ومجاوزة الحد والحق. فالإنسان فيه هذه الطبيعة، فيعلمنا الله جل وعلا ويحذرنا وينبهنا ويحثنا على اجتناب هذين الوصفين في أداء الأمانة التي تحملناها. وإن كان للعلماء في تفسير الأمانة في هذه الآيات ذكر لأنواع وأفراد، إلا أنه كما قال الحافظ ابن كثير وغير واحد من أهل العلم أن لفظ الأمانة في هذه الآيات يعم كل ما يصلح أن يسمى أمانة. فيقول جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، احذر أيها الإنسان، فإن من طبيعتك تحمل الأمانات، وفي طبيعتك شيء من الظلم والجهل، فاحذر أن يأخذ بك هذان الوصفان إلى ما هو حرام. ولهذا في الآية تنبيه على أن المسلم لا بد وأن يكون على أوصاف يجتنب بها الظلم، وعلى نعوت يجاوز ويبتعد فيها عن الجهل. فأما الظلم فالسبيل للنجاة منه والفوز بعدم الوقوع فيه هو أن تكون على جانب من الطاعة والعمل الصالح. وأما اجتنابك الجهل والجهالة فإنه يحتاج منك إلى العلم والتعلم. قال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فهذا مدح لمن يؤدي الأمانة ويراعي حقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي: فمن ائتمنك فأدي له الأمانة، وأما إن خانك فلا تخن الأمانة، وإنما عليك أن تطالب لتستوفي حقك بما شرعه الله لك، أما أن تخون الأمانة فهذا ليس من صفات المؤمن، ولا هو من دين الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فدل هذا على أن مقام الأمانة هو مقام عظيم في هذا الدين. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. تضييع الأمانة أن يكلف بالعمل وبالوظيفة وبالمنصب وبالمسؤولية من ليس هو أهلا لها، من ليس أهلا لها، فهذا فيه التحذير من أن نولي المناصب والمسؤوليات والأعمال لمن ليس أهلا لها، تحذير للراعي أن يعطي العمل لأفراد من الرعية وهو يعلم أنه ليس بأهل، وتحذير للعامل إذا وسد له أمر يرى نفسه أنه دونه لا يستطيعه وليس هو بأهل لذلك، تحذير من أن يقبل هذا العمل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة، وآخره الصلاة. رواه الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق، وهو حديث صحيح. فأول ما يضيع من الأمور العظام أمر الأمانة لتعلقه بأمر عامة الناس، فقدمه عليه الصلاة والسلام: أول ما يضيع من هذا الدين هو الأمانة، فيصير الواحد من الناس لا يؤديها بل يخونها عياذا بالله تعالى. وإذ الأمر كذلك أخي المسلم، وإذ الأمر كذلك أخي الموظف، أخي العامل، فإنه لا بد عليك أن تقوم بعملك وأن تقوم بوظيفتك التي وكلت بها بجد وإخلاص لله جل وعلا، حتى تؤجر على ذلك في الدنيا باستحقاق راتبك وأجرتك كاملة طيبة حلالا، وتظفر أيضا في الآخرة بالأجر والثواب عند الله جل وعلا. قال ربنا تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أن يتناجى الناس فيما بينهم فيتكلم اثنان دون ثالث أو أكثر من ذلك دون فرد من الأفراد يجعلونه جانبا، هذه النجوى محرمة إلا إن كان من أمر فيه معروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الأعمال يقول فيها جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، يحتسبها أن يكتفي من ذلك الأجر عند الله تعالى، فهو له صدقة. رواه البخاري ومسلم. يجب أن تنفق على زوجك وأولادك وعلى كل من هم تحت مسؤوليتك، فإن قصدت بذلك وجه الله واحتسبت الأجر واكتفيت بما عند الله فإن ذلك يعد لك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة أو حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، أي تأخذ اللقمة وتضعها في فم زوجتك معاملة بالمعروف ومعاشرة بالمعروف، وأنت تريد وجه الله فإن لك بذلك الأجر حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، أي أن لك في ذلك صدقة. رواه البخاري ومسلم. فمن أدى هذا، فمن أدى الأمانة عباد الله التي وكل بها على وجهها مخلصا لله جل وعلا قدر استطاعته، فقد برئت ذمته واستحق راتبه كاملا طيبا حلالا، ويحصل له الأجر والثواب بالاحتساب وابتغاء وجه الله عز وجل. ولذلك وجب عليك أخي الموظف، أخي العامل، أن تشغل الوقت المخصص للعمل في العمل الذي كلفت به وخصصت له، فلا يجوز لك أن تشغله بأمور أخرى غير العمل الذي وجب عليك أداؤه. فلا يشغل وقت العمل بمصلحة غير مصلحة العمل، بمصلحة سواء كانت تخصك أو تخص غيرك، وإنما يشغل ذلك الوقت بما هو لصالح العمل الذي تؤجر عليه. وما أجمل موعظة، وما أجمل موعظة الشيخ المعمر ابن علي بن البغدادي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 750 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قدم موعظة لنظام الملك الوزير، فكان مما قاله له: معلوم يا صدر الإسلام أن آحاد الرعية من الأعيان، أي الأفراد، مخيرون في القاصد والوافد، أي أنه مخير في من يقصده وفي من يفد عليه، إن شاء فتح بابه واستقبله، إن شاء لقيه وخرج إليه، وإن شاء رده، فإنه مخير في ذلك. إن شاء وصلوا وإن شاء فصلوا. وأما من توشح بولاية، أي نال منصبا وعملا ومسؤولية، سواء كانت عالية المراتب أو كانت دون ذلك، وأما من توشح بولاية فليس مخيرا في القاصد والوافد، لأن من هو على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير، فهو في الحقيقة أجير، قد باع زمنه وأخذ ثمنه، فلم يبق له من نهاره ما يتصرف فيه على اختياره، ولا له أن يصلي نفلا ولا أن يدخل معتكفا. ما يؤدي من حق الله جل وعلا في وقت عمله إلا ما هو واجب فرض عينيا عليه، كأداء صلاة مكتوبة ونحوها. وأما النفل وقت عمله فليس مطالبا به، قال رحمه الله: لأن ذلك فضل، أي النفل، لأن ذلك فضل، وهذا، أي العمل في هذا الوقت، وهذا فرض لازم، إلى أن قال رحمه الله: فاعمر قبرك كما عمرت قصرك. انتهى كلامه. ومثل هذا عباد الله يقال أيضا للموظف وللعامل، فكما تريد أن تأخذ راتبك وأجرتك كاملة لا تبخس ولا ينقص لك منها شيء، فلا يجوز لك أن تبخس وأن تنقص من وقت عملك، وإلا كنت ممن قال فيهم: رب العالمين وذمهم رب العالمين لما قال جل وعلا: ويل للمطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا جاء عند البائع ليشتري الشيء طلبه بأن يوفي الميزان حتى يأخذ حقه كاملا. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا طالب رب العمل وصاحب العمل قال: اعطني أجرتي كاملة وراتبي موفا كاملا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا وزنوا للناس وطولبوا بالحق الذي عليهم أنقصوا وبخسوا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فعند ذلك عباد الله يوفى كل ذي حق حقه، ومن كان قد أنقص من غيره حقا فإنه يطالبه يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، ومما ينبغي أن تتنبه له أخي الموظف وأخي العامل أن تتولى من العمل العمل الذي أنت له أهل قوي عليه أمين فيه. ولذلك فمن كان له منصب يعين فيه العمال والموظفين فإن من الواجب عليه أن ينتقي من هو أهل لذلك العمل من غير محاباة في ذلك، فيلحظ في المكلف بالعمل القوة والأمانة والحفظ والعلم بما يكلف به. وهو نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الأدب مع صحابته الكرام، فيقول لأبي ذر عليه الرضوان: قال أبو ذر: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فقال صلى الله عليه، فقال أبو ذر فضرب بيده على منكبي، فضرب بيده على منكبي، ملاطفة في المعاملة ومعاملة بمعروف وإظهار الشفقة والمحبة وإرادة الخير، فضرب بيده على منكبي ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، يا أبا ذر، إنك ضعيف، إنها وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. إلا من أخذها بحقها، أي كان أهلاً لها وليس هذا فقط، وأدى الذي عليه فيها، أن يكون أهلاً لذلك العمل وأن يؤديه ويستوفي حقه فيه، فإنه ينجو من ذلك يوم القيامة. وفي رواية أخرى لمسلم أيضاً قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. أخي الموظف، كلما كان منصبك أعلى كلما كانت المسؤولية في حقك أكبر، وكان رجاء الخير منك أكثر، والناس ينظرون إليك بعين القدوة والاقتداء. فإذا حافظ كبار المسؤولين على هذه الأمانة كانوا قدوة لمن دونهم. وأما أن يكون من هو أعلى في المسؤولية والمنصب والمرتبة أن يكون مضيعا ثم يريد الانضباط من غيره والأمانة من غيره، فهذا مما يبعد جدا كما قال الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، أي إذا أمرت غيرك بشيء وكنت ممن سابق إليه وممن يفعله فإن الغالب أن تجد غيرك يسابق ويسارع إليه. أخي الموظف والعامل، تعامل الناس كما تحب أن يعاملك الناس. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه فكان مما قاله: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. لتكن على هذا الأمر مؤمنا بالله ومؤمنا باليوم الآخر، وأت إلى الناس عاملهم وتعامل معهم وخذ واعط منهم ولهم كما تريد أن يعاملك الناس، فإن من كان كذلك ومات على ذلك يرجى له أن يزحزح من النار وأن يدخل الجنة. أخي الموظف وأخي العامل، عامل الناس بالعدل وبالإنصاف، فلا تؤخر متقدما ولا تقدم متأخرا، بل كل على حسب دوره وعلى حسب سبقه، وفي ذلك راحة الجميع، راحة للموظف، ويرتاح الناس أصحاب الحاجات أيضا. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا الأدب العظيم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في حديث سبق كان يحدث القوم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجبه عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة الكرام استعظم سؤاله، وقال بعضهم لم يسمعه فلم يجبه. فلما أتم صلى الله عليه وسلم الحديث قال: أين تراه السائل؟ أين الذي سأل متى الساعة؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام كما ذكرناه في الحديث السابق. قال بعض أهل العلم: لم يجبه صلى الله عليه وسلم إلا بعد فراغه من تحديث من سبقوه، فمن سبقه إلى العلم أولى بتحديثه، ثم يأتي هو دوره بعد ذلك. ولهذا كان أهل القرآن وكان أهل الحديث يقرؤون ويسمعون ويبلغون ويسمعون ويعرضون القرآن والحديث على الطلبة، ويسمع الواحد منهم تلو الآخر: الأول فالأول والأول فالأول، فكل بدوره إلا إن أذن آخر، إلا إن أذن لاحق لسابق. وهذا من التنظيم في خدمة العملاء، وقد انتهى إليه أمر المدنية المعاصرة مما يسمى بنظام الصفوف أو الطابور، كما هو واقع في مواضع التموين والمصارف وغيرها، بيد أنه أدب رفيع مدلول عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الجاحظ في كتابه الحيوان يشير إلى حادثة لطيفة تدل على ما كان عليه بعض الأوائل، قال: كان أهل المربد وهو سوق للإبل يرتاده الشعراء والتجار، كانوا يقولون: لا نرى الإنصاف إلا في حانوت الفرج الحجام، لأنه كان لا يلتفت إلى من أعطاه كثيرا دون من أعطاه قليلا، يقدم الأول ثم الثاني ثم الثالث أبدا، حتى يأتي على آخرهم، على ذلك يأتيه من يأتيه، فكان المؤخر لا يغضب ولا يشكو. ومما يجب عليك أخي الموظف وأخي العامل أن تكون عفيفا سليما من أخذ الرشوة، وإن سميت من طرف بعض الناس بأسماء ليست من اسمها، يسمونها هدية أو معروفا أو حقا لازما، فإن هذا جاء النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بهدايا العمال. قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. رواه الإمام أحمد. وعن عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. حديث صحيح رواه الإمام أبو داود. والغلول أخذ المال بغير حقه ومن غير حقه، فإنه حرام، حرمه الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذه المسألة عباد الله، ألا وهي هدايا العمال، تتطلب كما كلاما طويلا يأتي بيانه وتفصيله في جمع قادمة. والله تعالى نسأل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعل رزقنا حلالا طيبا ومالنا حلالا طيبا، وأن يجعلنا من الطيبين، وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مؤمنين. ونسأله جل وعلا النصر والنصرة للإسلام والمسلمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أنت.